القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. نبدأ مع الأستاذة الدكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وكل المستمعين بخير، وأهلا وسهلا بحضرتك. هذا العام يعني إن شاء الله يكون فيه إضافات لكل المستمعات والمستمعين أيضا للاستفادة من هذه الفتاوى وهذه الإرشادات حتى يصح الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. دائما وأبدا في إضافة للفقه للمرأة عموما، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. دكتورة نيفين، أول سؤال، لماذا شرع الصيام؟ ببساطة شديدة، الصوم هو امساك عن شهوتي البطن والفرج، ودي حاجة مهمة جدا الناس لازم تعرفها، انه مش بس كمان البطن والفرج، لكن ما يبقاش فيه لغو في الحديث علشان يبقى الصيام مقبول. وشرع الصيام لانه طاعة يثاب عليها المرء اللي بيعملها كما ينبغي ان تكون. عشان كده لما بيعمل الصوم زي ما ربنا قاله بيستحق انه يدخل الجنة من باب مخصوص اسمه باب الريان، اذا دخل كل الصائمون اغلق بعدهم هذا الباب. الدخول من باب الريان للصائم، هل من يعني أجر آخر للصائم في شهر رمضان؟ طبعا، هو بس مش ان الانسان يدخل من باب الريان ويبقى هو ده اللي اخده الجنة، ليها باب مخصوص، لكن في كمان طاعة وحاجة يساب عليها الانسان، انه بيبعد وجهه عن النار 70 خريف. لك ان تتخيلي 70 عام انت بعيدة عن النار بكل يوم، فما بالك انك لو بعد رمضان كمان عملتي تطوع وعملتي سنن، فان شاء الله يساب عليها الانسان ان شاء الله. وقفات ورحمات. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لماذا يضاعف الله حسنات الصوم؟ الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، وإذا كان الثواب من عند الله سبحانه وتعالى كيف يكون الجزاء؟ تخيلي حضرتك أن العطاء من عند الله بلا حدود، يعني أجر الإنسان ما يتخيلوش. فأنت لما تقولي أن الصوم ده لله سبحانه وتعالى، طب ما أنا الصلاة لله والحج لله وأي حاجة لله، لكن لأنه عبادة مستترة بين العبد وربه. يعني أنا أقدر أدخل أي مكان وأشرب ومحدش يشوفني إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما خفت مقام الله كان ربنا سبحانه وتعالى بيديني الأجر والثواب الكبير الجزيل. وكل عام وأنتم بخير. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.